الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا سلمان بن حرب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن قلابة عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. عندك. عندك. سليمان بن حرب عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين وأمين، فهذه أمة أبو عبيدة. ياسين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. الذي عن يمينك عندك أنت، الذي عن يمين ياسين. لا لا لا، سليمان بن حرب. عندك. ارفع صوتك. أمين. يكفي. قال الحافظ معلقا على هذا الحديث: أي حضر ما يكون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نقل بعض العلماء لقبول خبر الواحد أن كل صاحب وتابع سئل عن نازلة في الدين فأخبر السائل بما عنده فيها من الحكم أنه لم يشترط عليه أحد منهم ألا يعمل بما أخبره بذلك حتى يسأل غيره، فضلا عن أن يسأل الكواف يعني جميع الناس، بل كان كل واحد منهم يخبره بما عنده فيعمل بمقتضاه ولا ينكر عليه ذلك، فدل على اتفاقهم على وجوب العمل بخبر الواحد. يعني أن عمر عندما يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه صديقه في المزرعة، يرجع عمر إليه فيخبره فيقبل ما أخبره به وهو واحد. لو كان لابد أن لا يقبل إلا إذا كانوا مجموعة لكان كل واحد منهم يسمع من صاحبه ثم يذهب يسأل هل قال النبي، هل قال النبي، هل فعل النبي، لكن يقبل بمجرد أن يخبره. وعمر يجلس ويذهب صديقه فيأتي يخبره بما دار بينهم. وهذا هو طرف من الحديث الذي في قصة تحريم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعسل. نعم. وقال الرجل يطرق ويستعجل، وعمر استغرب هذا الطرق، والرجل يقول أثمه، يقول هل عمر موجود؟ خرج، ما الذي جرى؟ قال كنا نتوقع أن يغزونا الغساسنة. قال جاء ملك غسان، قال أعظم من ذلك، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. الحديث بطوله، واقتصر البخاري منه على ذكر الشاهد، وهو نقل خبر الواحد أن عمر يقبل خبر صاحبه وذاك يقبل خبر عمر. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. نعم، يعني الحديث الذي كنت أتكلم عنه لم نقرأه بعد. قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم الجهضمي ضرير، ما معنى الضرير؟ طرأ عليه العمى، فإن كان أعمى منذ الصغر أكمى، والضرير والأكمى يجمعها أعمى، كلاهما أعمى، فإن قلت أكمى فالعمى معه منذ الولادة، وإن قلت ضرير فمعناه أنه طرأ عليه العمى. بصير تفاؤل، تفاؤل يعني اختيار كلمة جيدة، هو الأعمى الذي طرأ عليه العمى، أو لو تساهل وقال للجميع. وعيسى بن مريم كان يبرئ الأكمة، لم يقل يبرئ الضرير لأن هذا أسهل، لكن الإعجاز الأكمة على الضرير يستطيع الطبيب أن يعالجه، لكن الأكمة ربما ما عنده عين أصلا، لو تفتح ما ترى إلا جلدة أو شيء آخر، ما يكون عنده عين أصلا، فإذا أبرأ الأكمة ظهرت المعجزة. عن يحيى بن سعيد الذي يظهر أنه يحيى بن سعيد الأنصاري، فيحيى بن سعيد أنزل من هذا. عن عبيد بن حنين عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنهم قال، عن عمر رضي الله عنهم، من هم؟ عبيد بن حنين عن ابن عباس، الابن وعباس وعمر الثلاثة مسلمون، عبد الله بن عباس وأبوه وعمر. عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال: وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، تكلمنا على الشاهد أن عمر اكتفى بالرجل الأنصاري والأنصار اكتفى بنقل عمر في نقل ما استجد من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد اليامي، اليامي نسبة إلى أين؟ عندك أين تكون يام؟ من وائلة إلى نجران، ده يعني مقتطعة الحدود اليمنية والسعودية كلها يام. وكان يقال لهم أنهم القبيلة التي ليس فيها فسل، لو ظهر فيهم رجل جبان اجتمعوا عليه وقتلوه. كان الحجاج بن يوسف يسوي الصفوف في إحدى المعارك، فرأى شابا في مقدمة الصفوف يظهر عليه الرجولة والشجاعة والفروسية. قال له: من أين أنت؟ قال: أنا من قبيلة ليس فيها فسل. قال: أنت من يام؟ ميزه مباشرة. دخلت عليهم الآن المكرمية، نسأل الله السلامة، المكارم الذين في وائلة والذين في نجران كلهم من يام. عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب له اسم ولقب، له اسم وكنية ولقبان، لقب على هيئة الكنية ولقب ليس على هيئة الكنية، فمن يأتي بها؟ هات أبو الحسن كنية، وأبو تراب إيش؟ لقب على هيئة الكنية، وحيدرة، وكناه حيدرة هذا الذي هو لقب، كناه النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بأبي تراب، جاء يبحث عنه فلم يجده عند فاطمة، قد حصل بينه وبينها شيء، فنظره فوجده في المسجد نائما والتراب على بطنه، قال: قم أبا تراب. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها، يعني هنا أسلمنا خائفون من النار، أفندخلها اختيارا؟ فذكروا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. يقول الحافظ بن حجر: خفيت، قال الكشميهني في، قال: وخفيت مطابقة هذا الحديث للترجمة على ابن التين، فقال: ليس فيه ما بوب له، لأنهم لم يطيعوه في دخول النار. قلت: لكنهم كانوا مطيعين له في غير ذلك، وبه يتم المراد. خيرا. لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. إذا دخلوها سيموتون، أليس كذلك؟ يموتون أو ما يموتون؟ يموتون إلى يوم القيامة. معناه أن هذا قبل يوم القيامة، العذاب قبل يوم القيامة. عذاب ماذا؟ البرزخ. هذا يرد على الذين ينكرون عذاب القبر، هذا يرد على الذين ينكرون عذاب القبر، لأن هذا العذاب سيكون في الحياة البرزخية، لا هو في الدنيا ولا قد قامت القيامة. لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خيرا، هذا جزء من الحديث الذي سيأتي نقف عنده. يقول الألباني يرى عدم مشروعية إقامة جماعة ثانية في المسجد الواحد، نرجو بيان هذه المسألة. أولا تصور المسألة، الألباني يقول إذا كان المسجد له إمام راتب فلا تقام إلا الجماعة التي يؤذن لها ويقوم لها الإمام. فإن كان المسجد ليس له إمام راتب، كأن يكون مسجدا على طريق المسافرين، فهو يجيز إقامة الجماعات المتعددة. أولا، لا أعلم أحدا من علماء العصر موافقا له على هذه المسألة، فقد انفرد بها عليه رحمة الله. الأمر الثاني، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يتصدق على هذا؟ في رجل تخلف عن الجماعة، جاء وقد انقضت الصلاة، فقام رجل فصلى معه فصاروا جماعة. الألباني يقول هذا متصدق ومتصدق عليه، متصدق ومتصدق عليه، والمسألة في اثنين أو أكثر لم يصلوا. وهذا بارك الله فيكم متصدق ومتصدق عليه إقحام لهذا المصطلح في القضية. نحن أمامنا جماعة أقيمت، جماعة أقيمت، ولا نعلم دليلا ينهض للاستدلال على النهي عن ذلك، يعني على منع إقامة الجماعة الثانية. قال قوله فناظرة بما يرجع المرسلون، هل يجوز أن يكون المقصود بالمرسلين سليمان عليه السلام؟ لا، المرسلون الذين أرسلتهم هي، الذين أرسلتهم هي، تنتظر ماذا سيرجعون. تفضلوا بارك الله فيكم.